وصفة ذكرهم له في أحيانهم السر والإعلان، فهم ملازمون ذكر الله في الخفاء والعلن. وتقدم أن الإسراء هو إسماع العبد نفسه دون إرادة إسماع غيره وإن سمع، أن الإسرار هو إسماع العبد نفسه دون إرادة إسماع غيره وإن سمع، وأن الجهر هو إرادة العبد إسماع نفسه وغيره وإن لم يسمع، إرادة العبد إسماع نفسه وغيره وإن لم يسمع. فهذا أحسن ما دل عليه الوضع الشرعي واللغوي في حقيقة الإسرار والجهر، وهي من دقائق المسائل، حتى قال أحد أذكياء الناس من أهل العلم وهو أبو الفتح ابن دقيق العيد: لا أعلم الفرق بين السر والجهر. انتهى كلامه، أي لخفاء المأخذ ودقته، والأشبه ملاحظة المعنى الذي تقدم ذكره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.